الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحباب إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بشيخنا الفاضل الشيخ يوسف بن عادل حفظه الله جل وعلا، نشكره جزيل الشكر لتلبيته دعوتنا المتواضعة ولمشاركته هذه الدورة العلمية. وشيخنا غالي الإسلامي هو إمام وخطيب المسجد الغزالي في مفرده، فنسأل الله جل وعلا أن يجعل عمل هذا في ميزان حسناته وأن ينفعنا به ونحيي كلمتين وتسلم. وقل لي حتى تراب الله فلا يمكن ان يكون هذا وصوتك بالشيء كلام يا بني اخي اقبل ويا بني اشهد اقصر. ولذلك الله تعالى في كل ليله في ليالي رمضان رتقاه من النار ما وإن أعرض عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى من مرتبة فجعل يقول آمين فتعجب الصحابة رضي الله عنهم بصريح الصحابة عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله وذكرك آمين قال أهل جبريل عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد قل آمين من أضرب على الوجه عند الكبر أحدكم أو كلمة فلم يقرره فأبعد الله كل أمين فقال أمين من وجدت علما فلم يصدق عليه فأبعد الله كل أمين فقال أمين قال من أدرك رمضان فلم يقرره فأبعد الله كل أمين فقال صلى الله عليه وسلم أمين انظر دعاء يأتي به جبريل عليه الصلاة والسلام يدعو به سيد كلامك عليه الصلاه والسلام ويؤذن عليه سيد ولد ادم في ابي وامه صلى الله عليه وسلم فكيف سيكون شان هذا الدعاء بارك الله فيك يدعو جبريل من ادرك رمضان فلم يفرق فابعد الله يعني يدرك ان فرق على رمضان مش فرق على الحريه ان شاء الله من ادرك رمضان فلم يفرق فابعد الله قل امين فقال رسول الله عليه وسلم امين شهر رمضان كما يقول لنا عبارة عن هدنة بينك وبين الآيات العالمية وأن بعد ذلك يشهد هو الشيطان الرجيم فيهم الشيطان الذي عدوه فتحته عدوه إذا في شهر رمضان قال صلى الله عليه وسلم وصفيت الشياطين ومرادة الجن فدفن الشياطين وبدأ مرادة الجن تصفى وتسلسل وتوقف في الأعمال فإن شرها يرقص بفضل الله تعالى فهذه صفة الإيمان حتى تسعى لتقوية إيمانك حتى تسعى لتصحيح نفسك وتكبير أعمالك وتصحيح عبادتك إلى آخر ذلك إلى الأمور الطيبة أيها الفاضل وهدي في هذه الكلمة لإسلام تبارك وتعالى أن أرى بين أيديكم إن شاء الله سبحانه وتعالى بعض أعداء البر بعض أعداء البر التي من اجتهد بها واجتهد في تحصيلها فحريص به إن شاء الله تبارك وتعالى أن يكون في رجال فارسين في شهر رمضان أن يخرج ذلك رمضان ثالثا ظاهرا بإذن الله تبارك وتعالى فأعلم كل الأسماء يا رب أول ما في الأمور محاسبة النفس لا بد أن المحاسبة إن أعرض عن الذكر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فانظروا من ثم أنزل إليكم واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يقول الشاعر رحمه الله عز وجل لا زال ربكم يقرب إليكم الساعة حتى سماها بلد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا من ثم ما أنزل إليكم يعني ما قبل يوم القيامة إشارة إلى أن العبد المؤمن ينبغي أن يحاسب نفسه وثبت عن المرحوم عمر رضي الله عنه أنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزينوا أعمالكم قبل أن تنزل عليكم وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية المؤمن كما يقول الشيخ المصري عليه رحمه الله المؤمن قوام على نفسه اي قائم بصفه مبالغه قوام في كل شيء المؤمن قوام على نفسه يحاسبها لله واذا خف الحساب يوم القيامه على اقوال حسبها انفسهم في هذه الدار وانما شق الحساب يوم القيامه على اقوال اخذوا هذا الامر من قبل المحاسبه فالله في قبول المحاسبه ان كنا قد غفلنا في هذه الايام عن محاسبه انفسنا عن مجال انفسنا عما كسبته ايدينا ان كنا قد غفلنا في شرك الايام عن ذلك كله فلا ينبغي والله ان نكفر محاسبتنا في شرك المحاسبه في شرك رمضان لان العبد المؤمن لا يدري والله الله جل وعلا اكرمنا بان عش بعض هذه المعارض لله بعض الوقت من الحج والحج والحج لكن لا تجد على المساجد رمضان كلها فضلا على ان لا تجزم ان لا تعيش رمضان سنه اخرى ممكن تعيش بفكر يسد في هذا البلد ممكن يسد هو احسن يوم في حياته ولكن وبدا الموت عليه السلام لا يصيبون كذلك ولا يحاسب بحق احدا ولا يظلم لك موعدا قال الله تعالى في كتابه فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون الله في محسن بالأعراف عادته بذكر رمضان أن يشتد كل واحد فينا في محسن قد أشتد خلال سنة مرة خلال سنوات مرة خلال أشهر مرة خلال أيام مرة خلال هذا اليوم الذي كان فيه يصبح الشيء يوجد موقع في حرمه وحياه واحياه في يعني بعض القران الثمينه التي هي اوقات رمضان كثير من الناس كانوا معا في السنوات الماضيه في السنه الماضيه الشريعه العربيه في الفكر فلان وفلان وفلان من الجيران من الاخوان من الاقرباء من الاصحاب الى الى الى الى الى الى الى كان متساعد من صار في سلفه من بين اهله واخوانه وجيرانه ابناؤه الموت والله استقال الى ذلك حجا فلا اقرب الخاصه الى ذلك اذا المحصله ونحن دائما نقول هذه الكلمه لانفسنا ولاخواننا واخواتنا في الله تبارك وتعالى في نفس الصلاه صلي صلاه المكان لنظر لانفسنا ولاخواننا واخواتنا منهم صوت صوت المكان لا لا صوم صوم الوجه لا تصوم صوم الوجه تصومك أن الإنسان آخر فرصة تذكر في هذه الدنيا بالله كيف سيكون الصيام كيف سيكون اجتهادك في طاعة ربك سبحانه وتعالى إذا بارك الله فيك صوم صوم الوجه الأمر الثاني في أعمال الله التوبة وتشجيعها في كل شيء وفي كل أمر وتوبة عبادة جيدة وقوة عظيمة وطاعة كبيرة لله سبحانه وتعالى يحرم بها طائفة كبيرة يحرم بها طائفة كبيرة من الطائفة الأولى من يئس من روحها يئس من رحمة الله قرروا بها تدريك رحمة الله فهذا يجب ذلك وطائفة الثانية على قدر ذلك قوم اغتروا بانفسهم وامنوا ذكر الله فتجدوا مرضا لا يهتمون بالجنه فتاه عياذا بالله والحقيقه الحق في الوسط كلا طرفي حق في الامور دليل فهذا لعبادته وهذا لشكره الانسان يقول لا ينبغي ان يعرف الله عز وجل لا ينبغي ان يلبس الروح الله مهما كانت الامور ومهما كانت معاصي ولا ينبغي للروح نفسه ان يتكلم على ذكر الله وان يزوج في شان التوبه فكل ذلك الرجل الذي يحتاج الى ان يجد التوبه في كل شيء وفي كل حال كما اشرت والله جل وعلا حين ذكر التوبه قد تدعي ان تعيش الى ان يحتاج الى ان يتوب قال الله تعالى ومن لم يتوب فاولئك هم الظالمون فاما ان تكون كاذبا واما ان تكون عياذا بالله ظالما فلا شك انك تحب ان تكون الى كاذبين سلم لولد ادم صلى الله عليه وسلم يقول يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروا فاني اتوب الى الله في اليوم 100 مره الله اكبر يجي واحد يقول لي يتوب الى الله يقول لي شكرا نحن اخوانا بصدق اخوانا كثير من الناس كان في مثل هذه الطاعة النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث بطاعة في طاعة ربه وذلك يقول الناس يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله وأستغفر في اليوم 100 مرة صلوات الله وسلامه عليه بل في اليوم الواحد بل في جسد واحد يا أخو في جسد واحد كما يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه إن كنا لنعود إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في مجلس واحد يقول ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور منها في مجلس واحد في جلسة واحدة ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة صلى الله عليه وسلم عليه الله جل وعلا يقول في كتابه المجيد: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. عليك ان تشفع على كل الناس الذين يفهمون انفسهم. طبعا لماذا تقنط وبماذا تقنط وبماذا يدفعون الامور وبكيف؟ قل لي رحمه الله وقبل الحياه اكثر تعظيم الاسرى والهدف هذا امر الله. احنا عندما الشيطان هذا الجنه نكفي في الجنه الذي نستمع فيها ونرفع برحمه الله حينما تعود سيئاتها او تقطع سيئاتها بدون خصوصيه كانت مطلقه يكون فيها تغير ويهدفها واتمشى سيئات كثيره ظروف كثيره المظلومين سبحان عذاب الغيوم عجبا من تقضيه الغيوم حتى لها يا نفس فلتقضيه من اذى الجنوب يا نفسوه قبل ان لا تستطيع يا نفسوه واستغفري للغيوم يا الرحمن غفار الغيوم ان شهوه الكبير عليك لا تكذبوه والموت شرف وحيد والناس قد تقرأ بقلب الله رحيمة له إن هذه الحياة تقرأ وتولي فرع لنفسك قبله بالذكرى فالذكرى من الإنسان أو مثالي فلا بد أن تسعى دائما وأبدا لأن تجدد التوبة لعل الله سبحانه وتعالى أن يكشف على الإنسان أن لا يكشف على الحوبة بذنبه وشره إنه في ذلك وقعت عليه لكن أعمال الجد جرى الله أصلي الصيام وضع الله المسلم وقول تبارك وتعالى فرض علينا صيام شهرين هو شرط الله لم يكتب علينا صيام شهر اخر بل فرض علينا صيام هذا الشهر المرء شرط الله الذي اوتي به القران وهو الذي نزل به ذلك الا والقران فهذا الشهر الذي هو الشرط فلسه صوم الله كما يقول ربنا عز وجل كل هذه الآلة إلا الصوم فإنه لي وعلى نفسي تصور صدق اعتياد الأمور في كل رمضان هذا هو كل هذه الآلة الإنسان يعرف أدرك في أوسط بعضه لحسنة العشرة الكاملة إلى سبعين أحزاب إلى أربع حزبة كما قال عليه الصلاة والسلام ومن هذا الجزء فإذا كتب الله عنده عشر حسنات إلى سبعين أحزاب إلى أربع حزبة يكفي الصيام لا يكفي إلا من يكون الصائمون حتى وهو يكفي الإسلام إلا الصوم فإنه لي ولا تكفي يجرب من النبي عليه الصلاة والسلام ينصحه فيقول عليه الصلاة والسلام عليه من الصوم لا مثل لا مثل لا مثل له عليك بالصوم ويقول صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بلى على الله وجهه عن النار سبعين خليفة سبعين إذا أوقف هذا الوجه عن النار بسبب يوم واحد تصوم في سبيل الله تبارك وتعالى هذا في جميع الأيام فكيف إذا كان الصيام في شهر الصيام في شهر رمضان فلا شك أن الأجر مضاعف إن شاء الله سبحانه وتعالى وتذكرها ذلك حديث المبارك الذي روى به احمد رحمه الله عليه وغيره بسند صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلين توفيا في زمان النبي عليه الصلاه والسلام قال طلعت بينها فرايته ذاك المنام سجدت له سجدت وبشرت في الله قال فرايت كيوحده توفي وقد اتيا ولكن توفي في خلال سنتين وحتى تقرا السيدات توفي وفنها قال فرايت توفي وفي الحديث مقدرا قد سبق ان يوفي في سبيل قال لها تعجبت لانها كانت الشريفه الكبيره فاتيت رسول الله عليه وسلم فقال: ألا تنصر الله ألا تنصر كان وقت الرحاب إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. شيخ المقال أن تشقل تعجل لنهدف بما تجدون في أوقات عادية تأخر وتزول بعد ذلك الشيء بنحو سنة فأتيها هي الفرصة لأن يصوم رمضان. تعطي أجر الصلاة كبير حتى إذا مبالغ بمثل هذه العبادة لكن قتل في سبيل الله تبارك وتعالى وحياهما محسن وحياهما على خير وحياهما من أهل الجنة تشكوه إلى الفضل صيام رمضان. هذه المصحفين إخوانا لا ينبغي أن تقول لها. وإذا أشكيت الذين يصوم رمضان فالسالين قد أتى الوجه بالنظر أو يتزوج مكرما فالإشعار شديدة على الصيام هذا خطر. تعرف ربي عز وجل شكوك ان يكون شيء صحيح. الله جل وعلا: ومن تقرب الي عنه شيء احب الي مما فرضته عليه. لا تشهد تتقرب فيها ربي عز وجل، لا تشهد عباده دينها كما مريضه يفرح فيها ربي عز وجل فرحا عظيما. ومن تقرب الي عنه شيء احب الي مما فرضته عليه. اذا وانت صحيح بالاستشقاء فيها ارتفاع كبيره عزه عظيمه تشعر في ذلك تنظر تفرح بحسب الله عز وجل وفقك في اداء هذه الفرحه الجميله. اذا اصبر الامر الرابع من اهم الجهاد في سائر ليالي العالم. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل صلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه السر له بالنفس. شرف عظيم المؤمن أن يقوم بالليل في جميع الليل. فكيف إذا كان القيام في هذا الشهر الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفرت له ما قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم به. سبحان الله، الإنسان إذا يجي شوية ضعف، يجي شوية تكاسل، يجي شوية صوابع، يجي شوية أسباب الغفلة، يتذكر كيف كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام ليلة صلى الله عليه وسلم من الليالي بسبع قوات، الصور حتى سبع قوات، سبع قوات تقريبا 20 حزب، الصور 20 حزب، بقراءة النبي عليه الصلاة والسلام: يا بي تراجع القرآن تسليما، يا بي تعد راسك كل آية، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وبآية فيها استغفار استغفر، وبآية فيها ذكر الجنة سأل الله الجنة، وبآية فيها ذكر النار تعالى بالله من النار وهكذا. يقرأ شيخ في ليلة والمنشد مش معنى الشيخ يعني وهو رئيس صلى الله عليه وسلم. يقول لي حتى كنت تقطع على هذا الشيء يستشهد له كل عام شاء الله وكذا رسول الله اتفعل بنفسك هذا وقد غفر الله لك ذلك قبل بذنبه. قال: يا عائشه افلا تقول هذا الشكور؟ يشكر الله بهذه الكلمه صلى الله عليه وسلم افلا تقول هذا الشكور؟ وهكذا كان سلف هذه النعمه. صحابه النبي عليه الصلاه والسلام كانوا يقولون لي وخاصه في رمضان حتى انهم يلومون فروع البدر احيانا كيف فرض البدر حتى انهم يلومون فروع البدر وان كان احدهم لا يعتمد على العقبه من طول الزياده معصوم حاليا من طول الزياده ومن بعدهم سار على ذنبه. ضرب مثلا او نقرا قصة في مسلم الحواري على رحمه الله. المسلم هذا كان رجلا عادلا سالكا تقيا ولعادة، وكان عنده أعاجيب في الجنة، كان يقول للإخوان وليس في مصلاه عنده صوت، الصوت الذي يضع به يجعله في مصلاه. لما؟ إذا فكر، إذا شعر بحضور الله وكذا فإنه يهدي صوته ويضع إليه صوتا أو صوتين ليشرب من جديد. ثم اذا ذهب صلاه الامام ان يحسب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسلبون عليه والذي نفسي لمساحبتهم عليه حتى يعلم انه قد حدثوا بعده رجال هم رجال وغضب ان يقال لمن لم بما كان يوصف رجل حال السلام الجاهليه التي فيه حدث يمينك يتنبا فيه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون له باحسان رضي الله تعالى عنه وارضاه هكذا نحن اذا تشكو هذا على حق الشباب فتشبهوا الى تكون مثلا الا تشبه في كرامه سلاما الامر الخامس من اعمال تلك رمضان كرامه القران كرامه الاخر وشهر رمضان هو شهر رمضان النبي وشهر رمضان يعني كل شهر رمضان شهر رمضان فهو قراءة القرآن تعرفون قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا في كتاب الله فله بالحسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول إلا بحرف لا إله إلا الله ولا محرف وبه محرف فصور من أعداد الله على يديه لك فلتكن حسنة والحسنة بعشر أمثالها هي سبيل الله وفيما صار كثيرا من كنفسك الصبر في القراءة في عموم الأيام وفي عموم الأيام كل حرف عن العشر حسنات والله واحد يا هشام والله مسلم عليه والدلاله في حديث عن وجه العرب رضي الله عنه والحديث في صحيح مسلم قال الخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصحبه فقال ايكم يحب ان يرجو كل يوم الى القران او الى العقيده فياتي الى مكانه كونا ونبيه من غير اثم ولا تبع واحد رسول الله هذا الشيء ما في الله جدا يقول تعالى النبي وين واحد يروح مكان اسمه الصفه الصفه هذا يكتب اخيرا نفسه النبي عليه الصلاه والسلام كان يجتمع فيه الكرامه من صحابه النبي عليه الصلاه والسلام كل ما يقول ذلك وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يشتهر في اخيرا نفسه في المسجد هذا ليس هو الصفه فقال يروح مكان اسمه الصفه ويسكت لكم ليحملوها الى البخار او الى العقل وهما مكانان معروفان قريبان في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام علاش يروح يجيبنا مكانين كونا وين زوج يسوق لا عرف ولا موجود من اكثر انواع العلم من اكثر انواع العلم الصور من الكبار كل من يشعر بها كل واحد يقول له فقال كل من يشعر بذلك كل واحد يقول له بهذا الشيء قال افلا يدعو احدكم الى المسجد فيرى ايتين خير له من ركعتين وثلاث ايات خير له من ثلاث ومن اعدائه من نبيه شهادة خير تقرأ آيتين خير من ركعتين ثلاث ايات خير في ثلاث من الدوق وهكذا ومن اعدائه من نبيه هذا الشهادة الان فكيف اذا كان الامر بشهر القران اذا كان الامر بشهر القران شهر رمضان في كل في القرآن بل يحسن أن يقول أليس ربي عليه الصلاة والسلام أن يصل هذا الشهر الكامل وهذا الشهر في الثلاث هو شهر رمضان فقلت أن يصوم شوال وقلت أن يصوم رجبا وقلت طبعا يصوم رمضان هذا كيف سر أقول سر له سر أن رمضان هو الشهر الذي أكرمه الله في ذلك القرآن الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الإمام حافظ ابن حجر الحنبلي رحمه الله يقول كلمة طيبة في هذا المقام وإنما ضرب نفسه لكي تجد ذلك الشخص الحساس تعالى تقع في النفس. نعم ان شاء الله الله لا يقبل منه هذا. قال وإنما ضرب نفسه عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على وجه المناقضة على ذلك. وأما الأوقات المفضلة كشهر رمضان أو في أماكن المفضلة كمكة لمن دخلت تبين بها يستحب الإكثار في الأدلة والقرآن اختلافا في الزمان والأمر. إذا لم تصح إن شاء الله تخرج 10 أجزاء 20 خطة 30 خطة أو 40 خطة حصر الأماكن المبنية من الخطر بل المواضيع المبنية من الخطر. هذه الفرصة وغدات عرضها في الفرصة. شهر رمضان هو شهر طالب العلم. جلوسكم الان في هذه الحلقه في هذا المسجد واحسانكم الظن بنا وبما نقوله ان شاء الله تبارك وتعالى لاعرض على الذكر في هذا الشهر الكريم لاعرض على الذكر. وقد قال عليه الصلاه والسلام طالب العلم فريضه على كل مسلم فريضه مخصص لليوم الاخر يتعلم بشروط علميه فوق هذه الكلمات التي اهلها من تهاون في شانها لا يمكن ان نجهلها. فوق هذه الكلمات عظيمه طريقه هي فريضه الصيام. فالصيام كل ما يتعلق بالصيام من الاحكام التي تسعى بها على وجهه. فاذكر لنا احفظ الله رشده حلو الصحابه هذا قد عليك اسال فسلم على ذكري ان كنتم لا تعلم ولاعظم على المكان الانكار من ذكره تبارك وتعالى. الإكرام بذكر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. إذا كنت تغفل عن ذكر إن كنت إذا كنت غافلا عن ذكر الله في مسألة الأيام فلا ينبغي أن تغفل ذكره جل وعلا في هذه الأيام أو في عدد الأحوال فلا بد أن تحسن استغلال هذه الفرصة كما سبق. قال الله عليه وسلم ألا تخبروا بخير أعمالكم وأزكاها في جبلكم وأرفعها في درجتكم وحمي لكم من كتاب الملائكة والملائكة وحمي لكم بما تدعو عدوكم وتصرف على قوم يوم قلبكم. قالوا بلى يا رسول الله وش يجعل فيكم خير من هذا الشيء كله؟ خير من الكفر مثلا؟ خير من السفر والشفا؟ خير من شفا العدو والتعب؟ فقد يدعوكم بوجه الله تبارك وتعالى ويقول العلو التأثير عليه يعني على كل هذا الشيء. قالوا ذكر الله ذكر الله ولما جاء رجل يطلب منهم الوصيه ويطلبون النصيحه. قال عليه الصلاه والسلام لا يزال لسانك عرضا بذكر الله تعالى. قل هو في نهايه القول ان يقال ان الله عز وجل قد امرنا بالاكثار في الكتاب بذكره ولم يامر بذكره فقط او بهذه المخلص الكون فقط. ولو بلغ الله مرة من الحديث في الوقت يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وذكر الله كثيرا مبتكرا. وهكذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك ربا في ذكر الله تعالى إلى آخر الحديث الذي أحدث في هذا الباب. إذا كنت تذكر فقط راح يكون لك شغف إلى تحريم الله تعالى. إذا ما يجب أن يقارنوها وقد يقارنوها وإذا قاموا الصلاة قاموا بسلام يراقون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. بعد ذلك أنهم يذكرون الله لكنهم يذكرونه ذكرا قليلا. الحليم المؤمن لابد أن يتغير ولابد أن تكثر من ذكر ربك عز وجل وخاصة الذكر في الإسلام أولا أمر سهل طبعا من الإيثار الله تبارك وتعالى عليه. أكثر شيء طريق وأنت تذكر الله يخليك تشحن بذكرها ولأموال تدفعها تشاء أنت تمشي وأنت تذكر الله تسوق السيارة وأنت تذكر الله أنت في شغلك وعملك وأنت تذكر الله أنت في أيام المرأة في غرفة وأنت تذكرين الله عز وجل أنت في شغلك البيت وأنت تذكرين الله وهكذا. بمثل هذا يدخل ذكرنا لربنا سبحانه وتعالى. قل يا رب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر قصة جميلة القيم رحمه الله يقول: وكنت أرى شيخ الإسلام قدس مروحا كل يوم في رمضان وفي غير رمضان إذا صلى الفجر جلس في مصلى الذي صلى فيه يدخل الله تعالى إلى قربه الطائرة تدخل الطائرة وبيض قال فإذا نظرت إليه قال هذه قدوتي ولو لم أتفق الغداء ذكرت قدوتي فكان يجد قدوته رحمه الله تعالى في ذكره تبارك وتعالى الأمر الثاني من عدم الدرد الدعاء والاستغفار الدعاء والاستغفار وقال الله ادعوني أستجب لكم إن الله يستحي إذا رفع إليه أبو يديه أن يمده بصيرا يعني خالدا هذا أيضا في جميع الأيام وفي جميع الأيام فكيف بشهر رمضان؟ متأملا في الآيات الأخرى في آيات الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وأنتم يا أيها إن شاء الله الذي أنزل في القرآن إلى أن يحكمكم على الرجال وإذا سألك عبادي عني فإن قريب أجيب دعوة الداعي الله أكبر وإذا سألك عبادي عني في سياق الصيام آيات رمضان يقوم على الجبل إذا سألك عبادي عني فإن قريب أجيب دعوة الداعي يعني أيها العبد إياك أن تؤمن الدعاء في شهر رمضان إذا كان الدعاء مستجابا في قلب رمضان فاستجابته إن شاء الله تعالى في شهر رمضان أولى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب منه بلاء عظيم كيف يقول في الأهل يقول في الله تبارك وتعالى ذكر السؤال في القرآن الكريم يقوم على كل شيء يقول يعني الحمد والمشي قل في سيما في صوت اليوم وما نشر الناس يسألوني عن الأهلة قل هي مواريث للناس والحج يسألوني عن اليتامى قل إصلاح منه خير ويسألوني عن الروح قل الروح من ربي وهكذا لكن لما قال لنا وإذا سألك عبادي عني فخش فقل إني قد قال فإني قريب لكن شو وصل بيننا وبين الله حتى في القول تبسط الدعاء قل ربنا والله عز وجل يستجيب الدعاء وقال ربهم ادعوني استجب لكم ان الذين يستحيون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين اذا الله الله في الدعاء في شهر رمضان شكون في رمضان اذا في مشكله ولا اثنين ولا ثلاثه ولا عشر ولا عشرين شكون في كل واحد من الناس يحكي في حياته عن الدعوة في الخاص من الحمولة كانت رسول الله وهو يحكي في هذا الدعوة والخطر جاء كل شيء كان لكن شيء خطر ربنا عز وجل يقول وإن من شيء إلا عندنا خطيئته ولا ينسبه إلا أشخاص الله أو في عز وجل كل شيء خطر كل شيء خطر في السماوات والأرض حكمه تبارك وتعالى إذا كنت في حاجة إلى الأغنياء فالله عز وجل عنده خزائن الأغنياء إذا كنت بحاجة إلى مكان فالله عز وجل عنده خزائن المساكين إذا كنت بحاجة إلى زوجة صالحة فالله عز وجل عنده خزائن وإن كنت بحاجة إلى ذرية طيبة فالله عز وجل عنده خزائن وهكذا كل شيء كل شيء من أصل إلى الله تعالى إذا أشرت في الأمر هذا هو الصدق أرضى كذا ادعي ربي على وجه الصلاة على الأساس ليلة ونهارا ترى وسترى في الشجرة إن شاء الله تعالى سترى في الشجرة واحد من الله تعالى قوم بها بالجنة كلها وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألني عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى الآن فليستجيبوني ويؤمنوني لأنا مشكور قلت ثم شيخك مهم هذا الشخص في الصالح عند فطره لا تنك لا تراه ان الصالح عند فطره لا تنك لا تراه ثم الاستغفار ايضا الاستغفار والمستغفرين الذين اتحروا ومن اسهاله يستغفرون الفرصه اكثرها هو في خلال ايام سنه يصعب عليه ان يستغفر الله في وقت الصلاه الا ان تكون ذلك لكن في شهر رمضان عن الفرصه التي تكون إذا تصحر هذا هو الوقت قبل تكلف المقر في سنة الليل الأخير الله أكبر وقت التمسك الإلهي يرجع ربنا إلى السماء الدنيا إلى مرض كل ليلة آية فيقول هل لله أستجيبا هل لله أعطيا هل المستقبل فأكبر الله تبارك وتعالى يعرف عليه هذه النعم جل في علاه سرور تدخله على نفسه، اعتمد على الله. تصير إنسانا إيجابيا، إنسانا نافعا إن شاء الله تعالى. تتذكر بأنك كيف الله عندك أجر كبير وأنت تعتمد على الله. تريد تسأل الصبر، فرحوا بالله، فرحوا بالعرفاء، فرحوا بالشفاعة، فرحوا بالحكمة الطيبة. أحد من أعمال رمضان الصوم تدخله عدد. في هذا الطريق الصلاة والإفطار، الصلاة والإفطار. قال صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في نظيف صدقته يوم القيامة حتى يقضى غيبته. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح لنفسه إلا بعد تسليما، يقول أحدكما: اللهم أعطه بما خلق، ويقول اللهم أعطه بما ابتلف. الصلاة والإفطار أصبح كبيرا وخاصة في شهر رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، أجود الناس، أذكى الناس وأكرم الناس. قدم المصروف في الناس خلال هذه الدنيا. الناس كبروا عليهم، إياك أن تتصور ثمرة أن هؤلاء كانوا أتقى وأكرم من النبي عليه الصلاة والسلام. أذكى الناس وأكرم الناس وأجود الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو وكان أجود ما يكون بالخلف في رمضان حين يخرج به عليه الصلاة والسلام. فإذا يسأل القرآن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يخرج به أجود بالخلف لتفريح المصلى، أجود بالخلف لتفريح المصلى. وفي كلمة صلى الله عليه وسلم ما تكلموش عن تغيير عمره. الغريب الحقيقي هو الذي يصدق وهو على أثره، كل على أثره. يقضي في الصدق بلوسة وعبادة ما شاء الله، سعي وبنوك وفي الصدق. كل ما تصدق كان الصدق. بعض الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام كان في كل يوم صدق. كيف كان يزن الصدق الذي يجوز في اليوم ما تقربش عند الشمس يوم إلا وقد تصدقت بالصدق. ماذا فعل بالصدق؟ وكل ما تحب بالصدق. كل على حسب الطاعه. كيف الحديث يقول؟ حديث صحيح اكثر من عزيز يقول: سبق درهم 100,000 درهم. عجيب هذا. سبق درهم 100,000 درهم. قال يا رسول الله: وكيف ذلك؟ فذكر الله الشرك. كيف سبق درهم مثل 100,000 درهم؟ قال: رجل فقير له درهمان فتصدق من هذه ورجل غني أتى إلى أرض مدن فتصدق ب100,000 درهم. رجل عنده مال كبير تفضل إنسان شوف كريم مليارات ما وش الإصرار؟ تصدق مليار وصول الله وعباده الله عز وجل يتقبل حاجة مليحة وهذا خير وهذا خير من الله. لكن تجيب أحداثه تصدق 10,000 100 درهم ممكن تصدق 10,000 مثل ما تصدق تصدق زجواية خلي تصدق زجواية عنده مال تكسر وهذا تصدق 10,000 فليس له شيئا لكن نصف دعاء تصدق به في سبيل الله وهو موحد في الخروج الى الله جل وعلا وان الله سيخرج عليه ويصير عوضه من الله تعالى. اذا لا تنحك ربك تدعو بالشرك حاجه خطيره لا يشرك تتصدق به لوجه الله تبارك وتعالى قد يكون سببا في ان تدخل كسبه حسنه كبيره يوم القيامه وما ذلك على الله بعزيز. ومن قبيل هذه الصدقات اطعام الطعام من ذلك اطعام الطعام ويطلقون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم بوجه الله لا نريدكم جزاء ولا شكورا ان تخافونه من يوم انفسكم قصيرا فهو خاف الله خصم ذلك اليوم ولا خاف شر الناس وسوء. شوف اطعام الطعام ويطلقون الطعام على حبه فيه اجر كبير في طعام جدا طبعا كما قلنا في جميع الايام وفي جميع الليالي فكيف بمكان هذا الاطعام بالصغير في شهر رمضان. قال عليه الصلاه والسلام: لو صبر صائما كان له مثل اجره غير ان من ذلك مثل اجر صالح. رسول الله الفضل تعرف بعظيم الفضل تعرف بعظيم الشيء ما لا يقوم او بعظيم الحدث عن الواحد عن الواحد يزيد عليه هذا من الناس عددا كبيرا من الناس. جل وجل خلق الله خلق

وشكوه متجدد لجميع من كان سببا في هذا الخير، وشكوه ايضا لجميع من حضر واصغى واستمع واحسن الفضل ايضا. فارجو ان نكون عند حسن ظنكم ربكم وفيكم، والحمد لله رب العالمين.